يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير صورة إذا جاء نصر الله والفتح وهي مدنية، قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. وقال النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا جعفر عن أبي العميس حاء، وأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عبد المجيد بن سهي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عتبة، أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ أتعلم آخر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أواسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق. نعم. فعرف أنه الوداع، فأمر براحلته القصوى فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبد الصفار بن عبيد الصفار قال حدثنا الأصفاطي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها وقال: إنه قد نعيت إلي نفسي، فبكت ثم ضحكت وقالت: أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت. ثم قال: اصبري فإنك أول أهلي لحاقا بي، أول أهلي لحاقا بي. فضحكت. وقد رواه النسائي كما سيأتي بدون ذكر فاطمة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، لنا أبناء مثله. نعم. فقال عمر رضي الله عنه مثله: إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيت أنه دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا. فقال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري رحمه الله. وروى ابن جرير عن محمد بن حميد عن مهران عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فذكر مثل هذه القصة أو نحوها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله. وروى العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد: إنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. قال ابن جرير: حدثني إسماعيل بن موسى حدثنا الحسين بن عيسى ابن عيسى الحنفي عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة إذ قال: الله أكبر الله أكبر، جاء نصر الله والفتح، جاء أهل اليمن. قيل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. ثم رواه عن ابن عبد الأعلى عن ابن ثور عن معمر عن عكرمة مرسلا. وقال الطبراني: حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، حتى ختم الصورة قال: نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت. قال: فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: إذا جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل: يا رسول الله، وما أهل اليمن؟ قال: قوم رقيقة قلوبهم، لينة طباعهم، الإيمان يمان، والفقه يمان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه. فقيل: إذا جاء نصر الله والفتح الصورة كلها. قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين أن عمر رضي الله عنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، قال: لما نزلت نعيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. وقال الطبراني: حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر بن عون عن أبي العميس عن أبي بكر بن عن أبي بكر ابن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر سورة نزلت من القرآن جميعا إذا جاء نصر الله والفتح. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي البختري نعم الطائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما نزلت هذه الصورة إذا جاء نصر الله والفتح، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها فقال: الناس حيز, حيز وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت. يعني قال للراوي. نعم. وعنده رافع بن خديج رضي الله عنه. الراوي مين؟ ها؟ نعم. قال للراوي من الراوي؟ أبي سعيد الخدري. ها؟ أبي سعيد الخدري. أنا أبي سعيد الخدري. ما أدري. طيب. وعنده رافع بن خديج. نعم. عنده رافع بن الراوي أبي سعيد رضي الله عنه. وعنده رافع بن خديج. نعم نعم. وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت رضي الله عنهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد هو جاء هنا. هنا الآن جاء الراوي. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه. لو شاء هذان لحدثاك، ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه، وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه. عليه الدرة ليضربه. نعم. نعم. فلما رأي ذلك قال: صدق. قال صدق. نعم. تفرد به الإمام أحمد رضي الله عنه. نعم. نعم. وهذا الذي أنكره مروان على أبي سعيد ليس بمنكر، فقد ثبت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: لا هجرة ولكن جهاد ونجية، ولكن إذا استنفرتم فانفروا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفر. نصلي له ونستغفر. نصلي له ونستغفر، معنى مليح صحيح. وقد ثبت له شاهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وقت الضحى 8 ركعات. فقال قائلون: هي صلاة الضحى. وأجيب بأنه لم يكن يواظب عليها، فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافرا لم ينوي الإقامة بمكة، ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريبا من 19 يوما. يقصر الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش، وكانوا نحو من 10,000. قال هؤلاء: وإنما كانت صلاة الفتح. قالوا: فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلي فيه أول ما يدخله 8 ركعات. وهكذا فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوم فتح المدائن. ثم قال بعضهم: يصليها كلها بتسليمة واحدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين، كما ورد في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم يوم الفتح من كل ركعتين. وأما ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما وعمر رضي الله عنه من أن هذه الصورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الكريمة، وأعلم واعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجت، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا،